ولا قراءة على مأموم. ولا قراءة على مأموم، هذه مسألة تحتاج إلى كلام. نحن تكلمنا على أركان الصلاة وبينا أن من أركان الصلاة قراءة الفاتحة، وبناء على ذلك هل الحكم مضطرد للمصلي سواء كان منفردا أو كان مع الجماعة أم أن هناك تفصيلا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمة الله عليهم. فمن أهل العلم من يرى وجوب الفاتحة على المصلي سواء كان منفردا أو كان في جماعة، يرى وجوبها مطلقا، وذلك بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله عليه الصلاة والسلام أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. والقاعدة في الأصول أن أي من ألفاظ العموم حيث لم يفرق بين المأموم والمنفرد. وذهب طائفة من العلماء وهو القول الثاني إلى سقوط الفاتحة وراء الإمام مطلقا في السرية والجهرية، وذهب طائفة ثالثة إلى وجوبها في السرية على المأموم دون الجهرية، فإن الإمام يحملها عنه كما هو الذي درج عليه المصنف رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. أما الذين قالوا بسقوطها عن المأموم وراء الإمام فيحتجون بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، كما هو مذهب الحنفية ومن وافقه. ويحتجون أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي داود وأحمد في مسنده الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قال الضمان يكون الضمين هو الحميد الذي يضمن الشيء ويتحمله، قالوا فهو يحمل عن المأموم، وبناء على ذلك لا تلزم المأموم قراءة الفاتحة. هذا مذهب من يرى الإسقاط كلا سواء في جهرية أو سرية. وهناك من يرى التفصيل فيقول إن كانت جهرية سقطت القراءة لقوله عليه الصلاة والسلام في لقوله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قالوا في السرية يقرأ بحديث أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فعملوا بالنص السريات. وأما في الجهرية فقالوا إنه مأمور بالإنصات فيلزمه الإنصات ولا يقرأ. والذي يترجح العلم عند الله القول بوجوبها مطلقا سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، ويجب على الإنسان يقرأ الفاتحة في جماعة أو منفرد، وذلك لما يلي: أولا لعموم قوله عليه السلام أيما صلاة، ولم يفرق لا صلاة نكر في سياق النفي، والقاعدة أنها تفيد العموم. ثالثا النص الصحيح الصريح القوي في هذا، وهو أنه لما صلى عليه الصلاة والسلام بأصحابه قال إنكم تقرؤون وراء، فارتج عليه قال إنكم تقرؤون وراء إمامكم، قال نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. هذا نص صحيح صريح، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، هذا استثناء. قال بعض العلماء بعض المتأخرين يقول إن هذا الحديث منسوخ بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا ضعيف من وجهين. الوجه الأول أن حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة جماهير المحدثين على أنه ضعيف، والضعف فيه من القوة بمكان. ثانيا لو قيل بتحسينه فإنه لا يثبت النسخ بالاحتمال، قاعدة في الأصول أن النسخ لا يثبت بالاحتمال لأننا لا ندري أي الحديثين أسبق. ثالثا أن متن هذا الحديث وهو من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة لا يقوى على معارضة متن لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإن قوله لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب دل على أن هناك قراءتين، قراءة الفاتحة وقراءة ما بعد الفاتحة التي هي السورة. فقال لا تفعلوا أي في السورة إلا بفاتحة الكتاب فاستثناها، فيكون قوله من كان له إمام ما قال فكل قراءة الإمام له قراءة، قال لا فقراءة، والقراءة إنما تكون لما بعد الفاتحة وتبقى الفاتحة على الأصل، وهذا أنصب الوجوه عند جمع من العلماء لأنه يجمع بين النصين. ولذلك يقولون لا يقوى التخصيص ولا المعارضة إلا إذا استويا دلالة وثبوتا، فحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة أضعف ثبوتا لأن غاية ما قيل فيه حسن لغيره. وأيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة كتاب، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب، وكذلك حديث لا تفعل إلا بفاتحة كتاب أقوى صحة من هذا الحديث، فهذا أقوى من جهة السنة. أما من جهة المتن فعمومات صريحة فيها، حتى أن بعض العلماء يرى أن النص العام قطعي الدلالة على أفراد. ثم إن القاعدة في الأصول أن صورة السبب قطعية الدخول في الحكم، وصورة السبب وردت في صلاة الفجر وهي جهرية، وبناء على ذلك تعتبر الصلاة الجهرية قطعية الدخول في هذا الحكم، لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب. وحديث من كان له إمام بقراءة الإمام لو قال متردد لا ندري أقراءة الفاتحة أم قراءة ما بعد الفاتحة، وبناء على ذلك لا يقوى على المعارضة، وبناء على ذلك فالذي تطمئن إليه النفس القراءة. ولذلك لما سئل أبو هريرة رضي الله عنه كما روى البيهقي بسند صحيح في كتابه النفيس القراءة وراء الإمام، سئل متى أقرأ، أي الإمام إذا عجل، قال أقرأها في سكتات الإمام، قال فإن عجل قال أقرأها، قال أرأيت قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فاستثنى الصلاة من هذا العموم، استثنى الصلاة من هذا العموم، لأن القاعدة أن إذا قرئ القرآن فاستمعوا له هذا واجب. وقوله عليه السلام أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب أيضا واجب ولازم، يدل على أنه شرط في الصحة، على أنه ركن من أركان الصلاة كما هو قول من يقول باعتبار الفاتحة. فوجوب الفاتحة أكد من وجوب الاستماع، وثانيا أن الاستماع منفصل ووجوب الفاتحة متصل، وقاعد أنه إذا تعارضت الواجبات أو الفروض أنه ينظر إلى جهاتها فيقدم باختلاف الجهات. فلما كان تعين الفاتحة على المأموم متصلا به والاستماع للغير منفصلا عنه قدم المتصل بوجوبه على المنفصل، ولذلك ترجح القول بالوجوب على العموم. نعم. وتستحب في إصرار إمامه وسكوته، تستحب في إصرار إمام وسكوته لأنهم لا يرون وجوبها، تستحب في إصراره أي في الصلاة السرية يستحب له أن يقرأ، وفي سكوته أي في حال سكوته، مثل يعني إذا في سكتات الإمام إذا أراد أن يقرأ الفاتحة لا يقرأ في الصلاة الجهرية على مذهب من يرى أنها لا تقرأ في الصلاة الجهرية. نعم. وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، وإذا لم يسمعه لبعد، إذن كأن هذا المذهب قائم على كونه يسمع قراءة الإمام على الآية، ولذلك يعتبر يعني استشهاد بالآية أضعف من الاستشهاد بالحديث الذي هو نص في موضع النزاع. فقالوا لما كان وجوب أو إسقاط الفاتحة مبنيا على سماع قراءة الإمام قدوم من الاستماع القرآني، قالوا بناء على ذلك لو كان بعيدا لا يسمع، لأنه في القديم ما كانت هناك وسائل تعين على سماع على نقل الصوت مثل الأجهزة الموجودة الآن، فكان الصف قد يصل إلى 200 إلى 300 إلى 400 أحيانا، يكون صف طويل جدا فلا يسمع الصوت. ولذلك اختلفوا في صلاة الفجر، لو أن إنسانا أراد أن يصلي الفجر والصف طويل وليس هناك مكبر صوت، فإذا اقترب من الإمام يكون في الصف الثاني أو الثالث ويسمع القراءة، هل الأفضل أن يكون في الصف الأول مع عدم سماع القراءة، أم الأفضل أن يكون قريبا من مع الإمام مع تخلفه في الصف؟ هذه مسألة خلافية في صلاة الفجر، فبعضهم يرى أن استماعه للقرآن وتأثره به لفضل صلاة القراءة في صلاة الفجر، قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا، فيستثنون صلاة الفجر. الشاهد أنه طول الصفوف فلا يسمعون القراءة وقد لا يسمعون حتى التكبير، وبناء على ذلك قالوا إذا كان بعيدا لا يسمع الإمام لا لطرش، كان يكون أطرش يعني ما يسمع أو ثقيل السمع، قالوا إن مثل هذا يبقى على الأصل. أما بالنسبة لمن لا يسمعه لبعد قالوا يقرأ، نعم يستحب له قراءته. ويستفتح ويتعوذ فيما يجهر فيه إمامه، ويستفتح يقرأ دعاء الاستفتاح، و ذلك لقوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليتم به، قالوا فيسن أن يقرأ دعاء الاستفتاح. ولذلك لما سأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دعاء الاستفتاح علمه، ولم ينكر عليه ذلك ولم يقل هذا خاص بي، ولذلك يستفتح وراء الإمام. لكن هنا مسألة مهمة. إذا قلنا بمشروعية الاستفتاح وراء الإمام، فلو جئت في صلاة الظهر أو جئت في صلاة العصر أو أي صلاة والإمام مثلا قبل الركوع بقليل، بحيث يغلب على ظنك أنك لو قرأت الاستفتاح لم تستطع قراءة الفاتحة، فحينئذ تترك الاستفتاح وبمجرد تكبيرك تبدأ بقراءة الفاتحة. إذا كان الإنسان قد أدرك قدرا يغلب على ظنه أنه لو اشتغل بالاستفتاح أن الإمام يركع، فإنه يبدأ بالفاتحة ويترك الاستفتاح، لأننا عهدنا من الشرع تقديم الواجب على ما هو دونه. ولذا كما في الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المغفى، علمنا أن الشرع يقدم الأهم على المهم، وبناء على ذلك فإنه يقدم قراءة الفاتحة ويشتغل بها. قال بعض العلماء لو كبر وقرأ الاستفتاح وركع الإمام ولم يقرأ الفاتحة ولم يتمكن منها لم تجزه الركعة، وينبغي عليه قضاؤها، لأنه حينما أدرك القدر الذي تقرأ فيه الفاتحة فوجبت عليه الفاتحة، فقصر فألزم بتقصيره وعليه إعادة الركعة. هذا بالنسبة إذا أدرك وقتا يغلب على ظنه أنه لو قرأ الاستفتاح وراء الإمام فاتته الركعة، فتسقط عنه من هذا الوجه. نعم. ويستفتح ويتعوذ فيما يجهر فيه إمامه. قالوا إذا كان الأصل في إسقاط القراءة عن المأموم الاستماع في الجهريات أو غير الجهريات بناء على أن الإمام يحمل، قالوا يبقى دعاء الاستفتاح على ما هو عليه ويبقى التعوذ، فيستفتح ويستعيذ بالله عز وجل من الشيطان ثم يبقى ساكتا منصتا لقراءة الإمام إذا كان يقرأ أو ينتظر تكبير الإمام، وإذا قرأ على الاستحباب لا حرج عليه لا على الحجم والإجهاد. نعم. ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرجع ليأذي به بعده، لأن الله عز وجل أوجب على المأموم متابعة الإمام، ولا يجوز للمأموم أن يسابق إمامه ويكره له أن يوافقه، ولذلك قال العلماء في الإمام تحرم مسابقته وتكره موافقته، تحرم مسابقته وتكره موافقته. قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام، أي إنما شرع الله الإمامة من أجل أن يؤتم به، فقوله ليؤتم بمثابة التعليل، فقوله إنما فعلت هذا لتأتموا بي، اللام تعليلية، أي إنما شرع الله الإمامة في الصلاة لكي يكون الإمام بمثابة القدوة لمن بعده فيوقع فعله بعد فعله ولا يوقعه قبله. وقال أئمة اللغة الإمام مأخوذ من الأمام، والأمام هو الخط الذي يخط في أول الدار عند البناء لأنه يعول عليه ويبنى عليه، فكأن صلاة المأموم لما كانت واقعة وراء الإمام كأنها بنيت على صلاة إمامه، هذا وجه. ولذلك لا يجوز المأموم أن يسبق الإمام، فإن سبقه عاد، ويأتي التفصيل بين السبق العام والسبق الجهر بالجهر والسبق بالنسيان. نعم. فإن لم يفعل عمدا بطلت، فإن سبقه في ركن ركع قبله ولم يرجع لكي يتابع الإمام ويكبر ويركع بعده بطلت صلاته، وحينئذ يلزمه أن يستأنف الصلاة إذا امتنع وعلم أنه سبق الإمام. لكن لو أنه ركع قبل الإمام لم يشعر إنسان في صلاته لغلبة هم أو حزن عليه أو غلبة فرح أو انشغال ذهني وهو وراء الإمام لم يشعر لو قد انتهى، كصلاة الظهر مثلا من عادتك أن تقرأ فيها بالسورة، فلما انتهيت من الفاتحة والسورة لا شعوريا من الإنسان ركع كبر وركع، ثم فهو في حالة الذهول ما زال في تسبيحه وكأنه راكع مع الإمام، فلم يفاجأ إلا والإمام قال الله أكبر، أي ركع معه، فقالوا في هذه الحالة يرجع ويكبر وراء الإمام ويدركه في الركوع. وهكذا الحال لو شعر قبل أن يكبر الإمام فإنه يرجع مباشرة إلى حالته مع الإمام ولا يبقى على حالة السبق والتقدم، لأن ذلك مما نهى الله عز وجل عنه. ومن الأدلة التي تدل على عظم هذا الأمر قوله عليه الصلاة والسلام أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه رأس حمار. القاعدة في الأصول أنه إذا ورد الوعيد بعقوبة دينية أو دنيوية أو أخروية فإن ذلك مشعر بالإثم وبكون الفعل ذنبا. هذه من دلائل المنهيات أنها تدل على التحريم إذا ورد التوعد بعقوبة. ويعتبر العلماء رحمة الله عليهم سبق الأئمة بالأركان كبيرة من الكبائر لورود الوعيد على من سبق الإمام، واختص الرفع من الركوع لكثرة البلوى به، لأن الانحناء في الركوع كثيرا ما يكون فيه مشقة، لأن الانحناء في الركوع ليس كالسجود، ولذلك يعجل الناس في مثله ولقربهم من الاعتدال ولخفته عليهم، فخص الركوع من هذا. فلذلك يقول لا فرق بين أركان ركن الركوع وغيره من سائر الأركان، فالشرع قصد أن يرتبط المأموم بإمامه، وكونه يورد هذا الوعيد على هذا الفعل يدلنا على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك عده جمع من الأئمة والعلماء منهم صاحب الزواجر عده من كبائر الذنوب، وهذا بناء على ثبوت ضابط الكبيرة فيه. نعم. وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت، بطلت صلاته، سواء تم الركعة ورفع قبله أو ركع عامدا ولم يرفع انتظره حتى ركع، كل ذلك يوجب بطلان صلاته بالعمد. نعم. وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط، يعذر بالجهل عند من يقول بالعذر بالجهل، جاهد بالاقتداء و بعد ذلك تابع إمامه، رأى الناس تتابع الإمام فرجع إلى المتابعة، فالجهل هذا لحظي أو وقتي، ثم رجع إلى ما كان عليه، فإنه في هذه الحالة يعذر عند من يقول بعذره. وهذا خاصة في الناس الذين هم حديث عهد بإسلام، شخص حديث عهد بإسلام قل له صلي مع الجماعة، ثم يعني عرف أنه يقرأ ثم يركع ثم يرفع، فجاء وسبق الإمام في الركوع فرأى أن أصحابه لم يركعوا، فعلم أن الذي فعله خطأ ثم رجع والتزم مع الإمام، فإن هذا يعتبر عذرا عند طائفة وجمع من أهل العلم رحمة الله عليهم. أو ناسيا أو ساهيا، يعني السهو ناسيا أنه مع الإمام ظنا أنه لوحده، وهذا يحصل مع غلبة الفرح أو غلبة الترح والحزن عليه، أو يكون منصرف الذهن، نسأل الله السلامة والعافية، فيسهو عند انتهاء من القراءة لا يفاجئ إلا وهو راكع ظنا أنه لوحده، ثم تذكر أنه مع الإمام فإنه يرجع ويتابع الإمام على الصورة التي ذكرنا. نعم. وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناس، بطلت إلا الجاهل والناس، يلزمهم في هذه الحالة قضاء هذه الركعة على ما ذكرنا من وجود العذر بالجهل والنسيان، يترك هذه الركعة يلغيها ثم يقضيها بعد سلام الإمام كأنه لم يدرك الإمام في هذه الركعة. فإن كان قد صلى مع الإمام 4 ركعات كصلاة الظهر فإنه يلغي هذه الركعة ويصبح حاكما على نفسه بأنه مدرك ل3 ركعات كأنه سبق بركعة كاملة، وذلك لأنه إذا سبق الإمام في 3 أركان هذه فقد سبقه في أغلب الركعة، فحينئذ تلغو هذه الركعة ويلزمه قضاؤها كاملة. نعم. ويصلي تلك الركعة قضاء، أي بعد سلام الإمام يقوم ويصلي ويأتي بهذه الركعة قضاء، والقضاء أن يقضيها. الفرق بين أن تقول أنه يتمها أو يقضيها، إن قلت يتمها يصير في هذه الحالة إذا كان في الظهر يصير يأتي بها بالفاتحة وحده، لكن إذا قلت قضاء وكانت من الركعات الأول فإنه يأتي بالفاتحة والسورة، لأن القضاء يحكي الأداء، فكأنه لم يفته شيء مع الإمام ويعتبرها كأنه يؤديها حال قضائه على الصورة المعتبرة حال متابعته للإمام. نعم. ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام، يسن أي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم التخفيف، والتخفيف ضد التطويل، والمراد بالتخفيف الرفق بالناس، لأن الشريعة شريعة رحمة ويسر، قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وقال أنا رحمة مهداة وفي التنزيل قوله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا يتضمن أن الشعائر والشرائع التي بعث بها صلوات الله وسلامه عليه فيها رحمة وليس فيها عنة ولا عذاب. ولذلك ثبت من هدي عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن الأفضل والأكمل والأصل التخفيف في الإمامة، لقول عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل على أن السنة والأصل التخفيف على الناس، لأن التطويل عليهم ينفرهم من الصلاة مع الجماعة. وحدث هذا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أفضل الأمة. قال رجل يا رسول الله يشكو أنه يصلي مع الجماعة، قال مما يطول بنا فلان، يعني أنه يتأخر عن الصلاة بسبب تطويل هذا الإمام. فقال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فوعظ موعظة ما رأيت وأشد منها في تلك، أشد منه في تلك الموعظة، وقال إن منكم منفرين، إن منكم منفرين. وقال لمعاذ لما اشتكاه الرجل في تطويله لما استفتح بالبقرة وصلى بالناس البقرة في العشاء، قال أفتان أنت يا معاذ، أي هل تريد فتنة الناس عن دين الله وصرفهم عن دين الله؟ فالدين يسر والشريعة شريعة رحمة، فلما يأتي الإمام يطول على الناس وإذا دخل في المحراب لا يشعر بالضعيف ولا يشعر بكبير السن ولا يشعر بالسقيم والمريض وذي الحاجة، فهذا يدل على غفلته وعدم فقهه بسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من هدي أنه كان يطيل فما يمل في إطالته، ويخفف فما يخل في تخفيفه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال أنس ما صليت وراء أحد أتم ولا أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل في صلاة الفجر فكان يقرأ من 60 إلى 100 آية كما في الصحيح من حديث أبي برزة وحديث جابر في صلاته في صلاة الفجر، فلما سمع بكاء صبيا قرأ إنا أعطيناك الكوثر، فلما سلم قال إني سمعت بكاء صبي فأشفقت على أمي، فبأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا الحال إذا صلى الإمام بالناس ورأى أن الوقت وقت إزعاج وأنهم في حالة من التعب والعياء خفف عنهم، كأن يكونوا في السفر ونزلوا بعد عناء السفر، يخفف ويقرأ قراءة محببة إلى النفوس، ويكون إمامته بهم تدل على رحمته وشفقته، فهذه من خيرية الإمامة. ولذلك يرزق أمثال هؤلاء القبول وحب الناس والدعاء بظهر الغيب، وترى الناس يقبلون على مواعظهم ويتأثرون بهم لأنهم يحسون أنهم يريدون الخير وأنهم يتلمسون أحوال الناس. بل والغريب أن الإنسان إذا ألف التخفيف على الناس بدون أن يكون تخفيفا زائدا عن حد، فإنه إذا ألف هذا التخفيف وطول في بعض المناسبات وطبق بعض السنن في التطويل في بعض المناسبات لن تجد أحد يكرهه ولا أحد ينفر من سنته، لأنه يعلم أنه يحب الرحمة والتيسير، وأن هذا إنما بعث منه على سبيل التأسي بالنبي السنة فيحب السنة. لكن إذا ألف التطويل على الناس ولو جاء في سنة نفروا منه وتجدهم لا يحبون ذلك منه. وأشد ما يكون هذا في الخطب، فإن الخطب إذا كانت طويلة جدا ومزعجة فإن الناس لا يتيسر لهم الاستفادة وربما ينفرون. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقصر، ولو جئت إلى بعض خطبه المأثورة عنه عليه الصلاة والسلام تجد ما تجاوز صفحة. ولو تتبعت المرويات في خطبة حجة الوداع التي أراد أن يبين فيها شرائع الإسلام وشعائره ما جاوزت صفحة ونصف. وهكذا الأئمة وغيرهم كانوا على هذا الحال، خير كلام ما قل ودل، وكان آخرا بمجامع قلوب الناس موجبا لحبهم لهذا العلم الذي يكون في الخطب والمواعظ. نسأل الله عظيم أن يرزقنا الاتساع به والاقتداء، والله تعالى. نعم. مع الإتمام. مع الإتمام، لأن التخفيف على حالتين، التخفيف مع التقصير والتخفيف مع الإتمام. التخفيف مع الإتمام أن يقرأ قراءة لا يهد بها كتاب الله هدا، يعطي الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، ويعرب كتاب الله ويفصله ويبينه، فيقرأ السور المناسبة، ثم إذا ركع سبح 3 تسبيحات تدل على طمأنينته، وكذلك إذا رفع من الركوع قرأ قال هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار، حافظ على الأذكار التي تكون بالأركان وفي الأركان، فهذا كله من الكمال، يخفف مع التمام والكمال. لحديث أنس: ما صليت وراء أحد أتم ولا أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية. وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن هدي التخفيف. ولذلك قال بعضهم الأصل التطويل، وهذا ضعيف، لأنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالأعراف في صلاة المغرب، كان يقرأ المرسلات والطور صلاة الله وسلامه عليه، ولكن هذا محل نظر، فإن المفردات لا تدل على العموم. ولذلك ولو سلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، فإن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءة مرتلة ولا يشعر الناس معها بالملل ولا بالسآمة، وكان عليه الصلاة والسلام لا يمل في إطالته. ولو سلم هذا فإن فيه له خصوصيات عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما صلى مع الصحابي في الركعة الواحدة في قيام الليل قرأ البقرة والنساء والمائدة في ركعة واحدة صلوات الله وسلامه عليه، وهذا إنما يكون يعني بقوة نفسه عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لإنسان يأتي يريد مثلا أن يقرأ الأعراف ويحاول أن يتكلف في أحكام التجويد، أو يقرأ مثلا المرسلات ويتكلف في أحكام، أو يقرأ مثلا يوم الجمعة سورة السجدة، وهل أتى الإنسان بقراءة التجويد ويحاول أن يتكلف ويتقعر ويترنم ويشق على العجزة وعلى المسنين وكبار السن، فهذا ليس من السنة. إنما السنة أنه إذا كانت القراءة لجزء طويل أنه يرتل، والدليل على هذا واضح، فإن الذي يعرف وقت المغرب لو قرأ قراءة مرتلة ترتيل مجودة بالتجويد، لأن معروف التجويد والتدوير والترتيل والحذر، فهذه مراتب من القراءة على مراتب أربعة قد فصلت للراغب: ترتيلنا والحذو والتدوير، كذلك التجويد يا بصير. فهذه مراتب، فلو جاء يجود في الأعراف يخرج وقت المغرب وما انتهى من الأعراف. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مناسبات في القراءة، فمن كان عنده قدرة على القراءة بحيث يقرأ الناس مثلا في صلاة الفجر يوم الجمعة يقرأ ويرتل، ويكون قراءته بالحذر الذي يعطي به أيضا القرآن حقه من التأثر بالآيات، هذا شيء طيب. ولذلك تجد الناس ترتاح إذا قرأ الإمام بالحذر وأعطى أيضا الآيات حقها من التأثر، هذا من أفضل ما يكون، لأنه لا يشق على الناس ويطبق السنة ويتأثر بكتاب الله. أما لو جاء يتكلف بإعطاء أحكام التجويد ويحاول أن يتقعر في الآيات ويبالغ فيها، فهذا يشق على الناس كثيرا. ولذلك ينبغي أن نطبق السنة من جميع وجوه. فعندنا قراءة السجدة والإنسان في الجمعة مثلا، أو قراءة الأعراف في المغرب، لكن عندنا فليخفف، وهذا أمر، والأمر للوجوب يدل على اللزوم، خاصة أن هناك مفاسد، فلذلك ينبغي الالتزام بمثل هذه السنة، فيفعل هذه السنة دون أن السنن دون أن يؤدي إلى إحراج الناس أو الإضرار بهم. نعم. ويستحب انتظار داخل إن لم يشق على مأموم. أيضا من السنة التي نبه عليها طول الركعة الأولى وتقصير التي بعدها، هذا من السنة. والتطويل للأولى والتقصير للثاني من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ينبغي أن ينبه على أمر، فإن العبرة بالآيات لا بعدد الآيات، فقد تكون السورة آياتها قليلة ولكن قراءتها تأخذ وقت، ولربما تكون السورة كثيرة الآيات ولكنها سهلة وتقرأها بسرعة، ويمكن للإنسان ينقضي منها في وقت أقل من التي هي أطول منها. يعني إذا نظرت إلى سبح اسم ربك الأعلى مع الغاشية، فإنك تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسبح والغاشية، فإنك إذا نظرت إلى سبح تجد في آياتها ما يحتاج إلى التأخر، ولكن الغاشية تجد فيها سهولة في الانسياب في الآيات، وهذا يختلف باختلاف الحروف ومخارج الحروف كما هو معروف. ولذلك تجد مثلا سورة والليل إذا يغشى إذا قرنتها مثلا بالشمس وضحاها، وقد تجد سورة أقل آيات ولكنها تحتاج إلى معالجة،

فإن مرتبة دعاء الاستفتاح دون مرتبة وجوب الإنصات، وبناء ذلك يسقط دعاء الاستفتاح من مكان متابعة ولوجود القراءة، ويشتغل الإنسان بالاستماع على ظاهر النص. والله تعالى أعلم. أسعدكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم أداء الراتبة بعد السلام من المكتوبة مباشرة؟ أسعدكم الله. هذا فيه حديث طبعا في يوم الجمعة ورد أن سلم النهي أنه لا يصل الصلاتين ببعضهما حتى يتكلم أو ينصرف على الأقل من مكانه، ولا بمجرد انتهاء الجمعة يأتي قائما، هذا منهي عنه في حديث معاوية رضي الله عنه وارضاه. فالسنة أنه يقول الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يتسنى ويتنفل بما شاء. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام الاستغفار ودعاء اللهم أنت السلام، وكذلك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حديث معاذ، ثم يشرع في الأذكار المعقبات التي لا يخيب قائلهن. ثم إذا انتهى من المعقبات وقال تماما لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، بعد ذلك يقول لا ما اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ثم بعد هذا يتسنن إذا أحب أن يتسنن، والأفضل أن يؤخر سنته إلى بيته. فقال بعض الحنفية إنه يصل الصلاة بالصلاة، وهذا لهم فيه حديث ضعيف، صلاتان لا لغو بينهما موجبة أو فيها فضل. الحديث ضعيف، لكن لو صح فإنه يجاب عنه بأن قوله صلاتان لا لغو بينهما المراد صلاة فريضة وفريضة كصلاة ظهر وعصر، لا يلغو الإنسان بينهما، يعني لا يغتاب الناس ولا يقول النميمة ولا يسب ولا يشتم، لا يلغو ولا يفعل حراما، لأنها موجبة، موجبة للرحمة والخير، فيشمل على الفريضة مع الفريضة. وهذا يدل على أن الصلاة الأولى مقبولة، لأنه إذا كان الرجل يصلي الصلاة ويعقبها بالصلاة الثانية لا ذنب بينهما، فهذا يقول جمع العلماء من علامات القبول، وأن الصلاة الكناء الفحشاء والمنكر، وهذا بأفضل المنازل وأحظها عند الله سبحانه وتعالى، أن يصل إلى درجة تكون صلاته تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن دلائل ذلك أنه تجد يصلي الصلاة ويعقبها بالصلاة لا لغو بينهما، فهذا يدل على أنه على ما في بخير المنازل، وأن صلاته نهته عن الفحشاء والمنكر. نسأل الله العظيم أن يبلغنا هذه المنزلة وأن يجعلنا منها بها بمنه وكرمه، والله تعالى أعلم. أفادكم الله فضيلة الشيخ، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة صور أو آيات معينة في صلاة العشاء؟ أفادكم الله. نعم ورد عنه، أخذوا من قوله هل لا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها، على الروايات التي وردت، ولذلك يقولون في قبر سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها، هذا هو الذي يقرأ في صلاة العشاء، لأن الشكوى كانت من معاذ في صلاة العشاء، وأمر أن يقرأ هذه الصور في صلاة العشاء، فدل على أنها السنة. وقد ورد عنه التين والزيتون وطور السنين حديث البراء رضي الله عنه وأرضاه، فهذا الأمر فيه واسع، والناس يختلفون، قد يصلي الإنسان العشاء مع جمع يراه على حرج وعلى مشقة، وقد جاء يصلي بجمع على سعة وعلى جلد شباب ليس وراءهم عمل ولا وراءهم شغل، ويكون متهيئين للإطالة فيطيل بهم، فهذا من الأفضل، ومن أفضل ما تكون الصلاة إذا طولت القراءة فيها. فإن بعض العلماء يقول ما قول عليه السلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة، على أحد الأقوال في تفسيره أن 27 درجة للصلاة الجهرية، لأن فيها قراءة للقرآن وتأثر من الناس بقراءة القرآن، وكلما كان استماع الإنسان مع التأثر وحضور القلب والخشوع وحب هذه الآيات المنزلة من الله سبحانه وتعالى وحبه للعمل بها والتأثر بها، كلما كان أرفع درجة وأعظم حظا. ولذلك يرى بعض العلماء أن 27 مختصة بالصلاة الجهرية كصلاة الفجر وصلاة العشاء وصلاة المغرب، كله لمكان القراءة. فعلى العموم أن قراءة العشاء على الوصف الذي ذكرناه، ولكن إذا كان هناك مجال للإطالة، كان يكون الإنسان مع جمع ورفقة تحب الإطالة وترتاح لقراءته ويرى أن هذا فيه يعني خيرا لهم يطيل، ونعم الإطالة أن يشتغل الإنسان بكتاب الله عز وجل، فلا يزال بخير ما وقف بين يدي الله عز وجل. نسأل الله العظيم أن يوفقنا لحسن الصلاة وكمالها. نعم.